تزوج من امرأتين وفي لحظة غضب قلت حرمتي علي كحرمة أمي، حريمي علي كحرمة أمي، وأريد الآن أن أعرف هل يطلبنا جميعا أم علي كفارة، وأريدها كلام يعني لكن المغرية المغرية حسب العمر يعود يعود الله من الشيطان الرجيم، هكذا ينبغي ولا أحلى الأمور. والضرار والتحريم للزوجات محرم ومنكر من القول أزور كما سماه الله لا، لكن إذا وقع من كذا تحريمي مثل أمي أو مثل ظهر أمي أو مثل أختي أو ظهر أختي هذا يسمى الضرار، فعليك إحبابا مؤمنا فإن عجزت صنفا متتابعا، فإن عجزت كفر ستي مسكينا 30 صاعا أو 20 وتؤديهم قبل أن تحرمها قبل أن تمسها، هذه كفارة للضرار. من عدد الصيام يطعم 60 مسكينا يعشيهم او يغديهم مجتمعين متفرقين او يعطيهم على نصف ساعه تمر او رز كيلوز تقريبا لكل واحد قبل ان يمس زوجته التي حرمها، فاذا قال لهم جميعا حليمي كلمه واحده او نسائي او زوجاتي علي مثل امي او حرامي مثل امي كما كفرت واحده الا كلمه واحده لا تعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.